بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تتمة لباب القياس: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. الحقيقة المناسبة هي وصف العلة أو للوصف، يقال وصف مناسب ومناسب، لكن يعني ينبغي أن يقال أن يتحد حكم الفرع والأصل، أن يتحد حكم الفرع والأصل وهو مراده بالمناسبة، يعني بمعنى أنه إذا كان حكم الأصل وجوبا لابد أن يكون حكم الفرع الملحق به وجوبا، لا يلحق المباح بالواجب لأن ذلك غير مناسب ولأنهما غير متساويين. ومن شرط القياس كما ذكرنا في تعريفه أنه المساواة، إذن لا بد أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل. نعم، كالتحريم مثلا في النبيذ والخمر. نعم أيوه. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. أي الأصل اختلف العلماء في المراد به، ما هو الأصل؟ هل هو محل الحكم مثل الخمر، أو هو ذات الحكم في الأصل اللي هو التحريم، أو هو دليل الأصل؟ وكل واحد من هذه الثلاثة قال بعض العلماء إنه هو الأصل. ولما كانت الثلاثة متلازمة صار الخلاف في الأصل خلافا لفظيا، لأن الأصل لأن الحكم ومحله ودليله متلازمة، فمن قال بأن الأصل هو دليل الحكم اللي هو فاجتنبوه، أو محل الحكم اللي هو الخمر، أو الحكم الذي هو التحريم في الخمر، كله سائر. يعني من قال بهذا وهذا لأن هناك تلازما بين الحكم ومحله ودليله. نعم، وذكر العلماء يقولون من شرط الأصل الذي يراد أن يقاس عليه أن يكون متفقا عليه على الأقل بين الخصمين، سواء كان منصوص عليه أو غير منصوص عليه. إذا كان متفق عليه بين الخصمين ساغ القياس عليه، أما إذا كان مختلف فيه فكونه أصلا ليس أولى من كونه فرعا، لأنه لا بد أن يكون الأصل متفقا على حكمه. وبعض الأصوليين يشترط أن يكون مجمعا عليه من الأمة، وهذا الشرط يعني لم يرتضه الجمهور. نعم. ومن شرط الأصل يعني مثلا مثل ما ذكرناه في الأمس في قياس الشبه، أن حكم التيمم متفق على أنه أن النية واجبة في التيمم، أن النية واجبة في التيمم لأنه غير معقول المعنى، كما أنه متفق على أن النوافة الحسية لا تشترط فيها النية لأنها معقولة المعنى والشرط والغرض منها النوافذ. لو لم يتفقا على أن هذا لا تشترط فيه النية وهذا تشترط فيه النية لما صلحا أن يكونا أصلين للفرع الذي يلحق بهما اللي هو الوضوء، فمن رأى أنه من باب ما يعقل معناه قال يلحق بالنوافذ فلا تشترط فيه النية لأن النوافة لا تشترط فيها النية، ومن قال إنه مشتمل على العبادة لأن الوضوء مشتمل على العبادة قال تشترط فيه النية مثل التيمم. إذن لابد أن يكون المقيس عليه وهو الأصل لابد أن يكون متفق عليه بين الخصمين على الأقل سواء كان نص عليه أم لم ينص عليه لأن ما اتفق عليه لا يحتاج إلى دليل. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. بين الخصمين هذا اصطلاح أصلا عند العلماء عند الجدليين يعني بين الخصمين قصدهم المختلفة قصدهم المختلفين الخصمين يعني المختلفين. نعم. وليس المراد منه الخصومة اللي هي عند القاضي هذه ليست مرادة هنا. نعم. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى. هناك شروط في الأصل بعضهم يقول ينبغي أن يكون الأصل ثابتا حكم الأصل ثابت قبل الفرع وهذا الشرط كذلك لم ينتفق عليه وأصل الذين اشترطوا هذا الشرط أرادوا أن يجعلوا التيمم ليس بأصل لأن التيمم فرض بعد الوضوء ولكن ما يلحق فيه التيمم الوضوء بالتيمم اللي هو محل النزاع هو النية والنية كانت مفروضة يعني في كل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. بعضهم نقول يشترط أن يكون الأصل يعني حكم الأصل ثابت قبل الفرع بعضهم نقول لا يشترط ذلك لأن الأصل يطلق على ما اتفق عليه ومدام النية في الوضوء ليس متفقا عليها إذن لا تصلح أن تكون أصلا في الوضوء وإنما يعني المتفق عليه النية في التيمم أو عدم النية في الطهارة الحسية. إذن يعني عدم اشتراطه في الطهارة الحسية هذا أصل لأنه متفق عليه واشتراطه في التيمم هذا أصل لأنه متفق عليه أما اشتراط النية في الوضوء فهذا محل نزاع فلا يصلح أن يكون أصلا. نعم. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى. أي من شرط العلة أن تطرد يعني الاضطراد هو التلازم في الوجود والانعكاس هو التلازم في العدم وإن كان بعض المناطق عكس ذلك لكن هذا هو قول الجمهور. الاضطراد في الوجود يعني التلازم في الوجود يسمى اضطرادا بمعنى أنه كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم كالإسكاري وإذا يعني الانعكاس إذا عدم الوصف عدم الحكم ومثال ذلك الخمر لما كانت عصيرا كانت مباحة لما اشتدت صارت محرمة لما تخللت صارت مباحة إذن علمنا أن الاضطراد والانعكاس هو شرط يعني إذن لابد للعلة أن تكون مضطردة منعكسة ومعنى ذلك أنها تلازم الحكم إذا وجدت يوجد بوجودها وتلازمه في العدم يعني إذا انعدمت العلة انعدم الحكم. نعم. أيوه. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لشرع الحكم وبعضهم يعرف العلة بأنها الأمارة على الحكم أو يعني الجالبة للحكم. نعم. ومعنى الوصف الظاهر الوصف يعني معناه أن الاسم لا يعلل به هو اللقب والوصف الظاهر يعني احترازا من الخفي المنضبط الذي لا يختلف من شخص إلى شخص ولا من زمان إلى زمان ولا مكان عن مكان مثل السفر فإن السفر ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة المناسبة لشرع الحكم وهو وطن ظنة المشقة وكذلك العدة بالنسبة للنساء سواء كانت بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل، فإن العدة أصلا المراد بها مظنة براءة الرحم، مظنة براءة الرحم، وتلك ظاهرة ومنضبطة سواء كانت بالأقراء فالأقراء منضبطة والأقراء ظاهرة، لأنه ما أقول أن الحيض أو الطهر وكله ظاهر ومنضبط، وكذلك إذا كانت بوضع الحمل فإنه ظاهر منضبط لا يختلف من مرأة إلى مرأة ولا من بلاد عن بلاد، إذن هذا هو الظاهر المنضبط. والمناسب لشرع الحكم يعني معناها أن العقل يدرك المصلحة في ترتيب الحكم على هذا الوصف، وهي مثلا تقليل المشقة أو رفعها في السفر، ولذلك الله عز وجل ما قال إذا لحقتكم المشقة، قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإن كان السفر لم يكن مناسبا إلا بمظنة المشقة، ومظنة المشقة هي ما يسمى بالحكمة، والسفر هو العلة، ولو لم تكن الحكمة موجودة يشتمل السفر عليها لما كان السفر مناسبا لتعليق الحكم عليه. إذن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، بعض العلماء يقول المناسب لشرع الحكم، وبعضهم يقول المستمل على الحكمة المناسبة لشرع الحكم، لأن الحكمة هي التي من أجلها كان الوصف علة، الحكمة ضابطها أنها الوصف الذي من أجله صار الوصف علة كرفع المشقة وبراءة الرحم واستتباب الأمن في القصاص في القتل العمد العدوان، إن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، إذن يعني القصاص هذا ثمرته وحكمته هو أن تحقر الدماء، لأن العاقل إذا علم أنه إذا قتل قتل أمسك عن القتل فلا يقتل غيره فلا يقتل هو، ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرد في مألولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى. أتنتقض لفظا أو معنى؟ هذا لفظا هو ما يسمى بالنقض، وهو أن توجد أن يوجد الحكم بدون العلة أو توجد العلة بدون الحكم، هذا يسمى نقضا، نقضا للعلة. والصحيح أن هذا النوع يسمى تخصيص العلة، يسمى تخصيصا للعلة هذا، ويسمى النقض. أما النقض المعنوي أو الكسر فهو لا يرد إلا على حكمة العلة أو العلة المركبة. العلة المركبة من وصفين فأكثر، كالقتل العمد العدوان أو الاقتياد والادخار، الاقتياد والادخار عندما يعلل بهما الربا في الأشياء الستة المنصوص عليها. إذن النقد المكسور أو الكسر يرد على العلة المرتبة أو حكمة العلة. ومعنى حكمة العلة قالوا بأن يعني ما علل بالمضان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، ما علل بالمضان، هذه قاعدة، ما علل بالموال لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، كالسفر فإنه أصلا معلل فيه يعني القصر وجواز الإفطار في رمضان بأنه مظنة المشقة وليس هو ذات المشقة، ولذلك لو علل ما علل بالموال لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، بمعنى أن من سافر سفر ترفه، يعني على العلماء كانوا قديما يمثلون بمن قطع مسافة القصر في سفينة، في سفينة مريحة، فإنه يحق له أن يقصر الصلاة وأن يقصر إذا أراد، لأن ولو تخلفت الحكمة، لأن أصلا التعليل كان بالمظنة، لأن كل سفر يظن منه أنه مشتمل على المشقة. وكذلك لما كانت العدة بالنسبة للنساء هي مظنة وليست قطعية، مظنة لبراءة الرحم، لو تخلفت حكمتها لا يتخلف حكمها. ولذلك يعني الله عز وجل جعل الآية والصغيرة كل واحدة لها عدة، جعل الصغيرة والآية، وهذا معلوم أنه بعضه متفق على الحكم فيه وبعضه مختلف، فيبنى عليه مثلا أن يعني من قطع مسافة السفر بدون مشقة هل يقصر، يجوز له القصر والإفطار أو لا؟ وكذلك المرأة إذا ولدت ولدها جافا ليس عليه دم هل يلزمها الغسل أو لا يلزمها الغسل؟ فعلى أنه أصلا يعني أن يلزمها الغسل علشان الدم، بعضهم قال لا يلزم الغسل، والذي يقول الولادة نفسها يلزم منها الغسل قال يلزم الغسل، وهذا راجع إلى هذه القاعدة التي ذكرت لكم، ويبنون عليها كذلك يمثلون لهذا الرمل في طواف القدوم سواء كان في الحج أو في العمرة، فإنه كان لأجل أن يبين المسلمون قوتهم للمشركين. وهذه العلة قطعا أو الحكمة زالت في حجة الوداع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، وكذلك يمثلون لذلك بأن من كان أصرع وحج أو اعتمر هل يمرر الموسى على رأسه وليس فيه شعر، بناء على أنها يعني حكمة، والحكمة زالت ولا يتخلف الحكم. هذا محل خلاف بين العلماء مبني على هذه القاعدة. إذن أنا أريد أن أبين قول المؤلف رحمه الله بأنه من شرط العلة أن تكون مضطردة، فإذا لم تكن مضطردة يسمى نقضا، وأما قوله أو مكسور فإن النقض هو تخلف العلة عن الحكم، والكسر اللي هو النقض المكسور، وهذا ما يسمى بقوادح العلة، بقوادح العلة، فهذا هو تخلف الحكمة عن الحكم، وهل هو قادح في العلة وليس قادحا في العلة، أو تخلف يعني وصف من العلة المرتبة، كأن يكون مثلا قتلا عمدا لكن ليس بعدوان. إذا كان القتل عمد وليس بعدوان لا يجب فيه القصاص، كمن قتل شخصا صائلا عليه، أو من كان سياغا يأمره الإمام بأن يقتل القاتل مثلا، فإن هذا قتل عمد لكنه ليس بعدوان، هذا لا يلزم القصاص، لأن العلة يعني ما يعني هنا يعني ما وجدت، لأنها تتكون من وصفين، وكل واحد من الأوصاف تخلف تنتقد به الحكمة أو تنكسر. نعم. أما يعني نقض العلة ذات العلة الذي لا يسمى كسرا، يمثلون له بالعرايا، وب يعني من اشترى شاة محفلة ولم يرتضها فيردها وصاع من تمر، قالوا بأن هذا يعني مخالف للأقيسة ومخالف للقاعدة، ولكنه لا يكسر العلة، لأن علة تحريم الطعام بالطعام يعني نسيئة، هذه العلة لم تؤثر هنا في العرايا، ولم تؤثر كذلك في رد المصرات وصاع من تمر بدل لبن المصرات. نعم. وهذا الصحيح أنه تخصيص للعلة، بمعنى أن العلة تبقى مؤثرة في غير هذه الصورة، كما أن العامة إذا أخرج بعض أفراده كما تقدم لنا في التخصيص هذا لا يقدح للباقي، فإن الباقي يبقى عاما في غير ما أخرج، فكذلك العلة تبقى مؤثرة في غير الصورة التي أخرجت. نعم تفضل. Yes. أن تضطرب. فلا تنتقضوا بالقاف هنا خلاص يعني النقطة ما هي مهمة، لأن تنتقض ما معناها يعني تنتقض، أنا قلت لك النقض، نقض العلة أن يوجد الحكم بدونها، فهمت؟ نعم. خلاص بسيط، حط نقطة أخرى. وفي المغرب لا ينقطون القاف إلا نقطة واحدة، لكنهم ينقطون الفاء من أسفل. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، فلا الاضطراد أن تضطرد في معلولاتها أنها توجد في معلولاتها، يعني كل ما وجد الإسكار في أي شراب كان كان محرما، إذا وجد القتل عند العدوان يكون يعني القصاص. وقد ينتقض مثلا هنا أو يخصص بما لو كان القاتل أبا مثلا، فإن العلة هنا تخصص ولا ينقضها في غير الأب، يعني من قتل شخصا عمدا عدوانا قتل به إلا إذا كان أبا، لأن الأبوة لا توجد في غير الأب، فهذا يسمى يعني تخصيصا، وهو ما يسمى بالنقض، يعني تخصيصا لأنه، لكن النقض معناه أن العلة لم تبقى مؤثرة، ولكن هنا لم تؤثر لوجود المانع، وأما هي مؤثرة، فهمتم؟ والفرق بين العلة المؤثرة التي منع من تأثيرها مانع والعلة المنقوضة هو الفرق بين من كان نظره سليما وبينه وبين الخارج حائر، ومن كان نظره غير سليم لا يرى أصلا. فالعلة المؤثرة لو منع منها مانع يبقى تأثيرها في غير هذا المحل، وأما العلة المنتقضة فلا يبقى لها تأثير أصلا. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلوم، يعني المالكية رحمهم الله قالوا بأن الأب إذا قتل ابنه قتلة لا يمكن أن تحمل على التأديب يقتل به، وهذا من انفرد به المالكية، قالوا بأنه إذا قتله بحديدة أو قتله بمثقل أو رباه بشيء فإن ذلك يحمل على التأديب فلا يقتل به، وأما إذا أطلق النار عليه أو حز رقبته أو شق بطنه فهذا علم أنه قتل عند عدوان فيقاد به. ولما اعترض عليهم الجمهور بأنه كيف يكون سببا في وجوده فيكون سببا في إعدامه، قالوا لأن هذا، قالوا نحن وإياكم متفقون على أن الأب لو زنى بابنته يرجم، وليس يعني الزنا يعني أشد من القتل. نعم. هذه طبعا من المسائل المتعلقة بهذا، لأنهم يقولون نعم ايش كيف عجيب كيف؟ أيوة. وهذا الحديث يتناول من زنى بابنته كارثة لا يقتل بابنته ولا بابنه، هذا مو قاتل؟ نعم. أقول يعني المسألة مختلف فيها، لكن هذا الذي تقول سواء فيه الولد والبنت، لا يقتل والد بولده، البنت ليست بولد. طيب ولا قال لا يقتل والد بولده سواء كان بزنا او بغيره، الحديث فيه يعني هذا الذي تقول ثم إن قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا اسم الوالد والولد، أليس كذلك؟ أي. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. قلنا تنتقض لفظا يعني معناه ذات العلة لا تؤثر، إما لمانع أو أنها لم تبقى مناسبة أصلا، كما لو كانت هناك مصلحة ومفسدة كما قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان الإثم أكبر من النفع يعني لم يبقى النفع هنا مناسبا، لم يبقى النفع مناسبا لذلك حرم، لأن النفع هنا مغلوب. نعم. فإذا كانت المصلحة مرجوحة لا تعتبر المصلحة الموجودة في تعليق الحكم على الوصف، فهذا يسمى أن العلة منقوضة وليست مناسبة أصلا. نعم نعم. يقول النقد المكسور معناه النقد على الحكمة أو العلة المركبة، هذا يسمى نقد المكسور ويسمى مكسورة على المعنى، والثاني على ذات العلة يسمى نقضا. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. يعني ليس هذا بشرط، كون الحكم يعني يكون مثل العلة في النفي والإثبات، قد يعلل الإثبات بالنفي والنفي بالإثبات، لأنه كما تقدم قلنا في تعريف الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وقد تقول رد تصرف هذا لعدم رشده، فأنت عللت هنا الإثبات بالنفي، ردت تصرفاته لماذا؟ لعدم رشده. وإن شئت تقول الإثبات تقول لسفهه، يعني ممكن تقول ردت تصرفاته لسفهه، ردت تصرفاته لعدم رشده، ولا فرق بين السفه وعدم الرشد، فأنتم؟ هذا يعبر بالنفي وهذا يعبر بالإثبات، وكون الوصف لا بد أن يوافق يعني الحكم في النفي والإثبات هذا ليس بشرط. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، أي العلة يقول هي الجالبة للحكم. والعلة في اللغة اختلف العلماء في اشتقاقها، منهم من قال لأن العلة هي مأخولة من علة المرض، من علة المريض وهي المرض، وأنه يغير حال الجسم الذي يحل فيه، كما أن العلة تغير المحل من حكم إذا وجدت وجد الحكم وإذا انعدمت انعدم الحكم. فإذا وجدت علة المرض في الجسم اختلف يعني وتغير، فإذا خرجت عنه علة المرض تغير للصحة مثلا، أو أن العلة مشتقة من العلل وهو فعل الشيء مرة بعد مرة، وأن المجتهد ينظر في استخراج العلة ومناسبتها مرة بعد مرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء أبناء علات، وكذلك العل يقال للحلب مرة بعد مرة، والشرب مرة بعد مرة يقال له عل الشرب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فكما ذكر المصنف رحمه الله أن العلة هي الجالبة للحكم، العلة هي الجالبة للحكم، ويقال كما ذكرت لكم في العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب لشرع الحكم. وبعضهم يقول إن العلة ليست هي الجالبة للحكم، وإنما هي أمارة على الحكم وهي المؤثرة في الحكم بجعل الله عز وجل، وهؤلاء الذين يقولون بأنه لا فرق بين السبب والعلة، يقولون لا فرق بين السبب والعلة، فكل سبب علة وكل علة سبب. والذين يفرقون بين العلة والسبب يقول بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل علة سبب وليس كل سبب علة. والفرق بينهما أن العلة إذا عقل معناها وكانت مؤثرة في الحكم تسمى علة وسببا، وإذا كانت لا يعقل تأثيرها في الحكم أو كانت ليست هي الجالبة للحكم بذاتها وإنما جعلت علامة على الحكم كدلوك الشمس، فإن هذا يسمى سببا ولا يسمى علة. والخطب في هذا السهل، لأن الذين قالوا بأن العلة ليست هي الجالبة للحكم قالوا بأن العلة يعني مثلا الإسكار كان موجودا قبل الإسلام ولم يكن علة إلا لما اعتبره الإسلام علة، وهناك بعض العلل لا تتعدى ولكن الإسلام اعتبرها علة، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه، مع أن هذا معقول المعنى لكنه لم يتعدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد له خزيمة وخزيمة لا يتناول غيره. وكذلك التفريق بين بول الجارية وبول الغلام هذا من الأشياء التي لا تعقل علته ومعناه لا يعقل. نعم. إذا كانت العلة ولو عقل معناها لا تؤثر إلا بجعل الله لها مؤثرة، إذن لا فرق بينها وبين السبب. والذين يقولون العقل يدرك تأثيرها، إذن هناك فرق بينها وبين السبب، والخلاف كما ترون هو خلاف لفظي لا يظهر في الأحكام. نعم. إلا من حيث القياس، لأن العلة لا يقاس عليها إلا إذا كانت معقولة المعنى ومتعدية، كما مر في يعني أنه الشرط غير اضطراد، الشرط غير اضطراد وأن تكون معقولة المعنى. ومعنى معقولة المعنى أن العقل يدرك المصلحة في ترتيب الحكم على الوصف، كإدراكه المصلحة في تحريم الخمر لإسكارها، وإدراكه المصلحة في إناقة الحكم بالقتل العمد العدوان وهو القصاص، لأن في الأول حفظ العقول وفي الثاني يعني حفظ الأنفس، والله عز وجل أمر بحفظهما. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم، معنى الجالبة للحكم المؤثرة في الحكم، يقال للعلة يقال لها الجالبة والوصف والمقتضي والمؤثر والملائم والمناسب، كل هذه أوصاف للعلة. نعم. والحكم هو المجلوب للعلة، أي والحكم هو المجلوب، يعني معناه إذا كانت العلة هي المؤثر الحكم هو المؤثر فيه، وإذا كانت العلة جالبة فيكون الحكم مجلوبا وهكذا، وإذا كانت العلة مقتضي يكون الحكم مقتضى. نعم. لا ومتعدية، يعني شرطان، العلة لابد أن تكون معقولة المعنى ومتعدية، لأنها قد تكون معقولة المعنى ولا تتعدى، كقوله في عناق يعني من أبي بردة الذي قال له يا رسول الله إن عندي عناقا هي أفضل عندي من شاة لحم، قال إنه يضحي بها، قال ولن تجزي عن أحد بعدك. العلة هنا معقولة، وهو أنه ما وجد شاة لحم وأن هذه أحسن من شاة لحم، هذه علة يعني معقولة المعنى، لكنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزيها عن أحد بعدك علمنا أن القياس هنا لا يمكن ولا تتعداه، ليست متعدية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخزيمة يعني من شهد له خزيمة فحسب، والعلة في ذلك أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف تشهد وأنت لست حاضرا، قال أنا أصدقك في خبر السماء. وهذا السبق يعني هو من خصائص خزيمة. والسبب أن لفظ خزيمة لا يمكن يتناول غيره. أما ما لم يعقل معناه مثل التفريق بين بول الجارية وبول الغلام وما يتعلق بالتعبديات، يعني كون من الله عز وجل فرق بين بول الجارية وبول الغلام العلة غير معقولة، والذي يعلل به بعض الفقهاء كله لا يصلح أن يكون علة. وكذلك لو كان هناك يعني الفرق بين بول الجارية وبول الغلام يفرق بين بول الأنثى وبول الذكر من الكبار، ولكن العلة غير معقول المعنى. وكذلك الشارع فرق بين الحرة يعني الغير جميلة والأمة الجميلة، فإنه رخص للأمة وإن كانت حسناء رخص لها في أن تكشف، بينما لم يرخص للحرة ولو كانت ذميمة. لو كانت العلة معقولة المعنى تكون لها علاقة بهل هي يعني تفتن الناس أو لا تفتنهم، فهذه الأشياء يعني منصوص عليها إذا عقلت علتها ولم تتعدى يمتنع القياس، وإذا لم تمنع وإذا لم يعقل معناها يمنع القياس. إذن القياس مداره على أن تكون العلة يعني معقولة المعنى ومتعدية اللي هي كما ذكر مضطردة. نعم. الحظر والإباحة. أي الحظر يعني قلنا بأنه هو الحظر والتحريم. أي هل الأصل في الأشياء الحظر أو الأصل فيها الإباحة؟ نعم أخرى. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. هذه الآن المسألة التي يقال لها الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم، وهناك مسألة أخرى قريبة منها وبعض الأصوليين يجعلها ما مسألة واحدة، وهو الأصل في الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. في الحقيقة أن قبل ورود الشرع الأشياء لا حكم لها شرعي، لأن الحكم الشرعي لا يعرف إلا بالشرع، لا يمكن لأحد أن يقف على الحكم الشرعي بعقله ولا بالتجربة ولا بالحس، لا يعرف إلا بالدليل الشرعي. لأن كون هذا حلال وهذا حرام هذا من خصائص المشرع، وقد يكون الشيء الواحد حراما باعتبار أو لشخص وحلالا باعتبار أو في وقت أو لشخص آخر. فالصلاة مثلا هي قربة فتكون عبادة في أوقات وأوقات تكون معصية، وكل واحد محرمه هي مباحة لغيره وهي حرام عليه لا يجوز له أن يعقد عليها. إذن التحريم والإباحة هذا من خصائص المشرع ولا مجال للعقل فيه، وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن تكون لها حكم شرعي قبل ورود الشرع. فهمتم؟ إذن كون الأشياء أصلها الإباحة قبل الشرع أو أصلها التحريم قبل الشرع، الصحيح أن الأشياء قبل الشرع ليس لها حكم، ليس لها حكم شرعي، وبعد ورود الشرع وكمال الدين بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فالأصول في الأشياء ليست سواء شرعا، هناك من الأصول ما الأصل فيه التحريم، يعني من الأشياء هناك من الأشياء ما الأصل فيه التحريم، وهناك من الأشياء ما الأصل فيه الإباحة، وهناك من الأشياء ما الأصل فيه التوقف. هذا باستقراء الشرع وليس مفهوما لا بالعقل ولا قبل ورود الشرع، وإنما هو معلوم بعد ورود الشرع، فإن الشرع دل على أن الأصل في الأوضاع والأعراض وأموال الناس التحريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أموالكم وأعراضكم دماءكم حرام عليكم. يعني إذن هذا هو الأصل في الشرع وليس معلوم بالأصل قبل الشرع. ودل الشرع على أن أصل في العبادات التوقف. الله عز وجل خلق الثقلين لأجل أن يعبدوا، أليس كذلك؟ ما يمكن أن نقول الأصل في العبادة التحريم، لأن الله عز وجل خلق الكون لأجل العبادة أن يعبدوه، ولكن لا بد من الوقوف، لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. إذن لا نقدم على عبادة حتى نعلم أنها عبادة، وإلا لم استطعنا، لأن العبادة هي عبارة عن حكم شرعي، واتفقنا على أن الحكم الشرعي لا يمكن أن يعرف إلا بالشرع. إذن والأصل في المعاملات دل الشرع على أنه مباح إلا ما منعه دليل. والله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكل العلماء متفقون على أن الربا حرام، ولكن المشكلة هو ما يسمى بتحقيق المناط. الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه العملية وهذا العقل، هل هو ربا أم بيع؟ لذلك تجد العلماء يقول هذه الصفقة هي من باب البيع، إذن هي حلال، والذي يقول هذه الصفقة هي ربا إذن هي حرام، وهذا ما يسمى بتحقيق المنافع. هم متفقون على أن البيع حلال وعلى أن الربا حرام، لكن هذه الجزية هي يعني كيف نجتهد، كيف نعلم أنها بيع أم نعلم أنها ربا؟ ولذلك كثير من العلماء رحمهم الله يقول هذه المسألة ليس فيها ربا فهي مباحة، وبعضهم يقول هذه المسألة فيها ربا فهي محرمة، ولا أحد من المسلمين يجرؤ على أنه يقول بأن الربا مباح ولا على أن البيع حرام. نعم تفضل. وأما الحظر والإباحة فمن إذن عندنا أن هناك من قال بأن الأصل في الأشياء الحظر، وفائدة هذا لو لم يجد نصا في المسألة يقول هي محرمة، ومن يقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة يقول إذا لم يجد نصا في المسألة يقول الأصل فيها الإباحة، إذا يجوز الإقدام عليها ما لم يوجد دليل معنى. ذكرت لكم أن الأصول في الأشياء ليست سواء، الأصل قبل ورود الشرع أنه الأشياء لا حكم لها، بعد ورود الشرع لا يوجد شيء إلا وله حكم في الشرع، إما من حيث النص أو من حيث العلة أو يكون داخل تحت قاعدة من القواعد التي لا يشمل عنها شيء كالضرورات تبيح المحظورات، أو يكون مصلحة ومفسدة، فالمصلحة الغالبة مقدمة والمفسدة الغالبة مقدمة، أو لا إذا كان كل من الأمرين فيه مفسدة فيرتكب خف المفسدتين فهو مصلحة. وبعض العلماء يقول المصلحة أصلا كل شيء هو راجع للمصلحة، لأن درء المفسدة هو مصلحة وجلب المصلحة هو مصلحة. نعم. إذن لا يمكن أن يوجد شيء في الدنيا مسكوت عنه بعد كمال الدين، وإذا قيل المسكوت عنه معناه ليس منصوصا عليه، ولكنه ليس مسكوتا عنه لأنه لا حكم له، هذا لا يوجد في الشريعة أبدا، لا يوجد شيء ولن يوجد في المستقبل لا يمكن أن يكون، لا بد أن يكون له حكم شرعا ويكيف. نعم. إيش هو الأشياء قبل ورود الشرع ليس لها حكم شرعي؟ نعم. هو مثل ما تسمع، كيف يجوز متى قبل ورود الشرع ولا بعده؟ نعم لو كان قبل ورود الشرع لا حرج، لان الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اي فهمتم؟ يعني حتى يعني العقائد من لم تأتي الرسل هو معلوم. ولذلك اهل الفترة اختلف العلماء فيهم هل هم يعني، والصحيح انهم توقد لهم نار يوم القيامة يمتحنون بها. فمن كان في علم الله لو جاءت الرسل يصدقها اقتحم تلك النار، ومن كان في علم الله انه لو جاءت الرسل لا يصدق يمتنع. اي والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نعم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم ايش يعني قلت هذا الاصل في الاشياء المفهوم من الشرع وليس الاصل قبل ورود الشرع. يعني عندنا بعد ورود الشرع هناك اشياء عرف اصلها ان الاصل فيها التحريم كاعراض الناس واموالها، لا يجوز لك ان تقدم على مال غيرك الا ان يسلطك عليه او يكون من باب الشراء او من باب العارية او من باب الاهداء. نعم تفضل. فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة، فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة. ولذا الذي يريد ان يعلم ان هذا واقعي يأتي بمثال واحد لا يوجد له حكم في الشرع، لا يوجد اي شيء في الوجود الا وله تناول شرعي ابدا. نعم ايوه. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، قصده يبين أنه ما هي الفائدة في معرفة الأصل في الأشياء. إذا قلنا بأن الأصل في الأشياء الإباحة لو لم نجد نصا في المسألة قلنا إنها مباحة حتى يوجد دليل يمنعها. ومن قال أن الأصل في الأشياء التحريم قال إذا وجدنا شيء غير منصوص عليه نمتنع عنه حتى يوجد دليل مبيح. والأدلة التي يستدل بها كل من أصحاب القولين هي تدل على ما ذكرت لكم، وهو أنه كله بعد الشرع، لأنهم يقولون خلق الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل على أن كل شيء مباح. لكن هذا من أين أخذناه؟ أخذناه من قبل الشرع ولا بعد الشرع؟ بعد الشرع. وكذلك يعني يقول إنما حرم عليكم إنما حرم نعم انما حرم عليكم الميتة والدم، انما يعني حرم عليكم ايش لا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايش الآية؟ قل انما حرم ربي الفواحش انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليهما والبطن، هذا معلوم بالشرع. اذا كل هذه الادلة التي يستدلون بها هي ادلة من الشرع، كيف تكون دليل على ما قبل الشرع؟ فهمتم هذا؟ نعم تفضل. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. نعم هذا إذا لم يوجد في الشريعة، وهذا يعني لا يوجد شيء إلا وله حكم في الشريعة. نعم والذي استدل به هذا هو مأخوذ من الشرع، والذي استدل به هذا علماء كله مأخوذ من الشرع. إذا ما قبل الشرع ودل الدليل الشرعي على أن ما كان قبل ورود الشرع هو معفو عنه، هذا عرفناه بالدليل إلا ما قد سلف. يعني في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إذا ما حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تعالى إلا ما قد سلف كذلك. نعم كله هو كذلك في الربا، لما نزلت آية الربا يعني فزع يعني الصحابة، وكذلك لما نزل تحريم الخمر وقالوا بأن الذين ماتوا وهم كانوا يشربون الخمر أو في بطونهم الخمر، فنزلت الآية على أنه يعني لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد مجيء الرسل وبعد إقامة الحجة. نعم إذن كله مدلول عليه بالشرع وليس مفهوما بالعقل ولا بغيره. نعم. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. نعم. إذا كان في سؤال عليه. نعم. طيب تفضل. الاستصحاب. الاستصحاب هو يعني السين والتاء تدلان على الطلب اصلا، وقد تاتي لها للطلب. طيب حاضر. اقول بان الاستصحاب السين والتاء عاده تدل على الطلب، وقد تاتي لها للطلب. كان يقول استصحب فلان فلانا، يعني معناه صاحبه. اي. والاستصحاب اصلا هو التمسك بالحكم، يعني الذي لم يوجد فيه دليل، التمسك بالبراءة الاصلية، لان الشرع دل على ان ما لم يرد فيه دليل بنفسه انه يتمسك به، وما يسمى بالبراءة الاصلية. مثل يعني الأصل براءة الذمة. إذا جاء شخصان متنازع أحدهما يدعي على الآخر أنه يطالبه بدين، فلا نستصحب خلوع الذمة، لأنه هو الأصل، لأن الإنسان خلق وليس عليه دين لأحد. فإذا ادعى شخص أن ذمته مسؤولة، نقول الأصل براءة الذمة، فنستصحب ذلك، وهو ما يسمى باستصحاب العدم الأصلي. واستصحابه هو مفهوم من الأدلة الشرعية، وليس مفهوما مما قبل الشرع. ويقال استصحاب الدليل، واستصحاب العموم، واستصحاب الإجماع كله. لكن الاستصحاب إذا أطلق فالمراد به استصحاب العدم الأصلي، وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية. وسبق في يعني في النسخ أن الإباحة العقلية، الفرق بينها وبين الإباحة الشرعية أن الإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. ورفع الإباحة الشرعية التي فهم يعني إباحتها بالنص الشرعي، قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث مثلا، فرفع هذه الإباحة تسمى نسخا لأنها حكم شرعي في الاصطلاح. نعم. أيوة. إذن الاستصحاب هو استصحاب العدم الأصلي، واستصحاب براءة الذمة، وهذا هو الأصل في الاستصحاب لا أطلق. وهل هو دليل شرعي تبنى عليه الأحكام فيما لم يدل دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس عليه، أو ليس بدليل؟ بعض نقول استصحاب العدم الأصلي دل الشرع على أنه دليل يتمسك به. استصحاب الدليل من حيث هو، يعني بمعنى أن المسألة التي فيها دليل لا نترك هذا الدليل حتى يوجد ناسخ أو مخصص أو مرجح، حلو. أو نستصحب حكم الإجماع، ويمثلون الاستصحاب حكم الإجماع بأن الأمة أجمعت على أن من فقد الماء له أن يتيمم، فإذا دخل في الصلاة بالتيمم وجاء الماء وهو في أثناء الصلاة، هل يجب عليه يقطع الصلاة لأن التيمم يكون بطل بوجود الماء، أو لا يجب عليه؟ منهم من قال نستصحب حكم الإجماع، ونحن كنا مجمعين على أن التيمم سائر وهذا دخل في الصلاة. وبعضهم يقول هنا لم يبقى حكم الإجماع، لأن الإجماع كان قبل وجود الماء، وبعد وجود الماء المسألة ليس فيها إجماع، وإنما هي أصبحت مسألة خلافية. منهم من قال بأنه يبطل وضوءه بوجود الماء، فيتوضأ ويصلي، ومنهم من قال لا دخل في الصلاة فيجب عليه إتمامها وصلاته صحيحة. وكذلك الأمة أجمعت على أن الأمة يجوز بيعها ولو يعني تسراها سيدها. فإذا كانت أم ولد هل نستصحب حكم الإجماع؟ من يقول نستصحب هو نحن كنا مجمعين على أن الأم يجوز بيعها ولو كانت سرية لسيدها. فإذا كانت أم ولد وسيدها موجود لم يمت سيدها هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ قالوا هذه المسألة ليس فيها إجماع لأن الإجماع كان قائما قبل أن تكون أم ولد، فلما أصبحت أم ولد لم يكن هناك إجماع بل صارت المسألة كذلك خلافية فلا يستصحب فيها حكم الإجماع ولم يبقى حكم الإجماع وهكذا. نعم هو استصحاب العموم واستصحاب قلت لك الدليل بحيث نعم ومعنى استصحاب الحال ومعنى استصحاب الحال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هو يعني الأصل معناه يعني اللي هو العدم الأصلي أو البراءة الأصلية. يعني أنا مثلت لكم بأن الشخص إذا ادعى على شخص مالا فإننا نقول الأصل براءة الذمة فنلزم المدعي بالبينة ولذلك البينة على المدعي. فلو كان الشخص يعترف بأنه كان عليه دين ولكنه سدده يكون عندئذ الأصل شغل الذمة. الأصل هنا أن الذمة مشغولة فلا بد لمن اعترف بأن ذمته كانت مشغولة أن يثبت أنه يعني قضى دينه. نعم خلاص نعم خلاص. أحسن الله إليكم ونفع بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ما هو قول هل هو قول الجمهور أن العلة كالسبب أم أن العلة شيء والسبب شيء آخر ومثال لذلك جزاك الله خيرا. أنا قلت بأن يعني هما علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. الفرق بين السبب والعلة وقلت لكم أن من فرق بينهما قال بأن العلة هي التي يدرك العقل المصلحة في تركيب الحكم عليها كالإسكار، والسبب يطلق على العلة ويطلق التي أدرك العقل المصلحة في تركيب الحكم عليها ويطلق على ما لا يدرك العقل. ولذلك قال السبب يوجد الحكم عنده لا به والعلة يوجد الحكم بها. فإن الإسكار مؤثر في التحريم ودلوك الشمس هو علامة على وجوب الوقت وليس هو المؤثر. والسبب هو ما يكون في اللغة وما يتوصل به إلى الشيء وليس مؤثرا فيه. يعني الرشا تعرفون الرشا الحبل الذي يكون في الدلو فيسحب به الماء هذا الرشا ليس له تأثير في وجود الماء. فهمتم؟ لكنه سبب يوجد الشيء عنده وينعدم عند عدمه. إذن الذين يقولون أن السبب هو العلة قالوا لا فرق بينهما لأن تأثير العلة وإن أدرك العقل تأثيرها لم يكن إلا بوضع الشرع فلا فرق بينها إذن وبين السبب. كما أن السبب لا تأثير له في الحكم فالعلة لا تأثير لها في الحكم إلا بجعل الشارع لها مؤثرة فهي صارت من السبب. والذين فرقوا بأن ما أدرك العقل تأثيره في الحكم يسمى سببا وإلا وما لم يدرك تأثيره في الحكم يسمى سببا ولا يسمى علة. نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يوجد فرق بين الوصف والعلة وجزاكم الله؟ نعم يعني كذلك العلة هي أخص من الوصف لأن كل علة وصف وليس كل وصف علة. يعني الأوصاف الطردية هي أوصاف ليست علل، والعلل المناسبة هي أوصاف وعلل. نعم. ما هو تعليقكم حفظكم الله على عبارة الأصل في العبادات التحريم؟ أيوة، نقول يعني الأصل في العبادات، الأصل أن الله عز وجل خلق البشر لعبادة المكلفين، أليس كذلك؟ فكيف تقول الأصل في عبادة الله التحريم؟ الأصل أنك لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع، يعني لأن العبادة لا تفهم بالاستنباط ولا بالعقل، إذن كيف تعبد الله وكيف تأتي بعبادة؟ ولذلك لابد أن يكون هناك دليل شرعي يعلم به، لأن العبادة تشترط فيها النية، والنية لا يعرف، لا تشترط فيه النية بالعقل. الإنسان لا يمكن يعرف شيء إلا بالحس أو بالعادة أو بالعقل أو بالشرع. وسبق أن عرفنا يعني أن الحكم يضاف إلى الطريق التي عرف بها، فإذا كانت العبادة لا تعرف إلا بالشرع إذن لا يمكن أن يعبد الله عز وجل بالعقل، يعني أن تجعل العقل يعني معيار للعبادة. قد يهتدي العقل إلى أن الله عز وجل هو المعبود، لكن كيفية العبادة ومقدارها ووقتها هذا لا مجال للرأي فيه. يعني هل يستطيع أحد أن يثبت عبادة بدون توقيف من الشرع؟ لا يمكن. كون هذا العدد يترتب عليه الأجر، كون هذا الوقت له مزية، كون هذا المكان له مزية، هذا لا يعلم إلا بالشرع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يقصد المؤلف بقوله ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أن قياس العكس غير موجود؟ لا لا، هذا لا يفهم منه. أول شيء قياس العكس هذا من الأدلة المختلف فيها وليس من هذا الباب، وهو راجع إلى يعني بضدها تتميز نفسها ويكون الشيء وهو مفهوم مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. وكذلك ممكن يستدل بقياس العكس في مثل التقصير والحلق في الحج مثلا، فإنه ثبت أن الحلق أكثر أجرا من التقصير. ففي قياس العكس من حلق لحيته يكون الإثم أشد ممن أخذ منها من قصرها، على أن التقصير إذا كان التقصير والحلق كل منهما محرم فالحلق يكون أشد تحريما، هذا يسمى قياس العكس. وليس معنى هذا قضية النفي والإثبات، لأنه هذا ليس علة، هذا فهمتم، وإنما هو علل يعني الأجر يعني النية والإباحة، وعلل يعني العقاب أو الإثم بالمخالفة، وكل منهما علة مضطردة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هو تعليقكم على عبارة الاستصحاب دليل من لا دليل له وحجة من لا حجة له؟ ما سمعت هذا الكلام، ولذلك أنا ما وقفت على الكلام. من أين أخذ السائل هذا الكلام؟ يعني طبعا يعني بعضهم يقول إنه هذا النوع من الأسلوب من أسلوب المبالغة، وبعضهم يقول هذا ينفي، وبعضهم يقول إنه إثبات، كما ذكر ذلك العلماء في الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. فمنهم من قال هذا يدل على أنه وارث، ومنهم من قال هذا يدل على أنه غير وارث، لأنه نفي الإرث بطريق المبالغة. أنتم أما الاستصحاب دليل من لا دليل له يعني هذا من باب ترتيب الأدلة، لأن الاستصحاب بعضهم جعله من الأدلة المتفق عليها، وهو الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى لم يذكر الدليل الرابع القياس كما ذكرت لكم في تعريف القياس أنه جعله من باب الاجتهاد ومن باب فعل المجتهد، وجعل الدليل الرابع المتفق عليه هو استصحاب حكم العقل أو العدم الأصلي. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نوفق بين الإجماع السكوتي وبين قولهم لا ينسب لساكت قول؟ هذا قول منسوب للشافعي أو منقول للشافعي، أي لا ينسب لساكت قول، هذا إذا كان يعني ذكره الشافعي رحمه الله في أن السكت لا ينسب قول، لكن يعني نحن وددنا في الشرع أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه دليل، وسكوت الذكر هو دليل على رضاها، وسكوت الأمة كذلك أن الأمة يمتنع عليها أن تسكت على حكم شرعي، لأن هذا يكون من باب التواطؤ عن الخطأ والأمة معصومة. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأدلة المختلف فيها مثل شرع من قبلنا شرعا لنا وعمل أهل المدينة حجة عند الأصوليين؟ هو السائل يقول الأدلة المختلف فيها، فكيف يقول هل هي دليل عند الأصوليين؟ هو اعترف بأنها أدلة مختلف فيها، وقلت لكم بأن الأدلة المختلف فيها الذي يستدل بها يقول بأن الكتاب والسنة دل على أنها حجة تثبت بها الأحكام، والذي يردها يقول ليست بأدلة، ولأن الأدلة هي المحصورة. يعني مثلا من يقول بأن شرع لهم قبلنا شرع لنا، يقول بأن الله عز وجل قال فبهداه مقتده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سجدة صادقة سجدها داود، وقال ابن عباس فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وجه الدلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وكذلك من يقول بأن قول الصحابة حجة، قال لأن الله عز وجل أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله وأجمعت الأمة على عدالتهم، ومن كان أوصافه هكذا لا يقول إلا عن توقيف. وكذلك سد ذرائع يستدل عليه بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لا نقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. كل هذه أدلة على اعتبار هذه الأدلة المختلف فيها. والذي يقول بأن هذه الأدلة تعارض الأدلة التي هي لا يعتبرها. أي. نعم. أي. استصحب كل العمومات تستصحب، حتى يوجد يعني مثلا أن الله عز وجل لما قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، هذا يستصحب هذا الحكم حتى يوجد مخصص له. فهمت؟ اي. اي. اقول انه قلنا الشرع دل على ان اعراض الناس واموالهم ودماءهم حرام، ليس كذلك؟ ودل على أن المعاملات بين الناس مباحة، هذا دل عليه الشرع. أي هو الشيء الثاني؟ أيوة، هذا يعني الأصل فيها إذا كانت نافعة، وهو مسألة أخرى، وهو الأصل في الأشياء المنتفع بها الحرام أم الإباحة. إذا كانت الأشياء لا تضر وليست مملوكة لأحد فالأصل فيها أنها مباحة، ولكن هذا مفهوم بالشرع. ما في شيء اللحم قبل ان تكون لحم كانت حيوان ولا ما حيوان؟ نعم، قبل ان تكون لحم كانت ما هي الحيوان؟ يعني في بعض الحيوانات فمنه، وفي بعض الحيوانات اصلا فيه مضرة، منع الخنزير لمضرته، وأبيحت، يعني الله عز وجل يبيح الطيبات ويحرم الخبائث. ايش هي؟ لا بالعكس، لا اللحوم ما لها علاقة، الأصل في الأشياء المنتفع بها هو الإباحة، الأعيان المنتفع بها سواء كانت يعني منافع أو كانت هي بذاتها، زي ما هي الحيوانات الأصل فيها يعني أنها مباحة إلا ما منعه الشرع، ولا يمنع الشرع إلا لحكمة. يعني لما منع الخنزير؟ أي الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. أي فهذه الأشياء المنتفع بها، فإذا ورد الشرع بأن هذا الشيء لا يجوز علماء أن فيه مضرة كبعض الأطعمة وبعض الأشياء. نعم واضح. نعم يا أخي. ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.